بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مما طرح حول الكواشف المشكوكة تقدم النفس على العضو وتقدم العضو على الضبع وتقدم النفس نفس الإنسان على غيره كالزوجة وحتى الأرحام ما عدا طبعا بعض الموارد المسلمة مثل عدم تقدم النفس على نفس المعصوم، بل عدم تقدم النفس على الأبوين. طرحت هذه القضية على أنها ملاك من ملاكات تقدم، ملاك من ملاكات التقدم، ولكن طرحت لتكون كاشفة عن أهمية شيء. النفس أهم من العضو، يعني لو توقف هلاك النفس أو المحافظة على النفس توقفت على، لو تقدمت على، عفوا لو تقدمت، لو تزاحمت المحافظة على النفس مع المحافظة على العضو، إما أن يقتل أو أن يموت الإنسان، أو هو بنفسه، أو يفقد عضوا من أعضائه. كما أنه يشمل إما أن يموت هو، إما أن يموت عفوا الآخر، أو أن يفقد عضوا من أعضائه هو. لو دار الأمر بين إنقاذ نفس وخسراني أنا لعضو من أعضائي، وسيأتي عندنا هنا كلام، بس هذه من الموارد المشكوكة اللي يحتاج فيها كلام، ولهذا بيجينا الإنسان مع غير المؤمن. مع غير المؤمن حتى مطروحة بتمر علينا الآن. مثال، قبل كم يوم واحد من الإخوان وراني مقطع بلطو، ويا ليتني ما شفته، لأن نفسيا تأذيت، كم يوم تأذيت منه، كل الناس متفرغين للي ضربته بلطو. مقطع أسد مشترك إنسان في داخل اسمه، داخل القفص، ما دوش دخل هذا يعني، فيسترته طبعا الله يهديهم، هم ذولين حاطينهم صوت، صوت واحد يقرا دعاء عن الموت وعن الآخرة وعن كذا. شاهد، فكان يسترت عند الختمة يعني عند الحديث مني، عبدنا هي باهو والدم، فكان واحد برا خارج القفص حاول يدافع عنه، في حط ايده بهالشكل، حاول يبعد الاسد، حاول مثلا كذا بايده، حتى انا كنت متعجب من شجاعته اللي يحط ايده بهالشكل داخل، لأنه بكل سهولة هم رايح يجرح الأسد، فهني يمكن القول ان يعني هلاك العضو متزاحم مع هلاك النفس. طبعا شويه بعدين اجى تقرا وكذا ولاحظ ذول اللي سبحان الله اللي كانوا برا ما كانوا متاثرين عشان يجيبون الكاميرا عليهم. الى ان شويه يجد واحد جندي عنده سلاح وضرب الاسد طلقه من الثلاث يلا تاثر منه الاسد وطاح راح يطلعه ينقذوه ما ادري في الادراكول ولا ما ادري. فالشاهد هني هذا لما وضع ايده وهو قريب ايضا كلش يعني كان بكل بساطه يقدر ايضا يتناوله الاسد ويجرحه. فهذا يبدوهني مو توقف حفظ النفس على حفظ النفس وانما توقف حفظ النفس على هلاك العضو عضوين بس نفس اخر لعضو اخر بالشكل. هل يجري هنا او لا؟ يعني هل هذا يعد يعني هل النفس هنا تعد اهم من العضو؟ وكذلك تقدم العضو على البضع اليد كاملة او الاصبع. قالوا اليد اهم بل وتقدم الانسان على غيره ما لم يكن هناك دليل تدلل على أهمية ذات الغير. قلت كالمعصوم كالأبوين مع أنه حتى في موضوع الأبوين يمكن أن يناقش الموضوع هذا بس الظاهر يعني عدم الاتيان بهذا الشاهد دليل على أنه مو محل كذلك. على الزوجة لو توقف حفظ نفس الإنسان طيب صراحة دي موارد كثيرة ها الله يدفع عنا وعنكم البلاء موارد كثيرة. لو توقف حفظ نفس الزوجة او حفظ واحد من الارحام على هلاك النفس ايهما اهم النفس عن الزوجة ام الارحام؟ قالوا أن بقول هذا العنوان كله طرح ضمن الكواشف المشكوكة. ليش قالوا يعني السبب شنو؟ السبب أن الأهم هنا أشرف وأهم قالوا للأشرفية والأهمية. هذه جهة النفس أشرف من العضو والعضو أشرف من البضع. شيء ثاني لأن تحمل أخف المفسدتين أولى. أكو مفسدة هلاك النفس ومفسدة هلاك العضو. مفسدة هلاك العضو مفسدة هلاك البضع. فيقول المفسدة في هلاك البضع أخف من المفسدة في هلاك العضو والمفسدة في هلاك العضو أخف من المفسدة في هلاك النفس. لكن يأتي هذا السؤال أن المفسدة في هلاك الزوجة أخف من المفسدة في هلاك الزوج. نقدر نقول هذا المفسدة في هلاك الأخ أخف من المفسدة في هلاك النفس. نقدر نقول هذا من هذه الجهة او في قضية النفس والاخر كالارحام يدخل عنوان اخر، وهو عنوان شنو؟ لا ضرر ولا ضرار. هناك يبحثون في باب لا ضرر ولا ضرار لو تعارض الضرران. ضرر يلحق بالنفس وضرر يلحق بالآخر حتى لو كان ذلك الآخر رحم من الأرحام. قالوا بأن وجوب المحافظة على دماء الآخرين لا تشمل مثل هذا المورد، وإطلاقات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا من أجل مصادقها أو مواردها. لا يتقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه التهلكة واحد. اثنين، في المحافظة على أرواح الآخرين واجبة، لكن ليس في وجوب المحافظة على أرواح الآخرين إطلاق يشمل مثل هذا المورد وإن أدى ذلك إلى هلاك النفس. هذا يبحث من جهة أخرى من خلال هذا التعريف أو هذا التقريب، نفهم أن النفس أهم يمكن. يعني لماذا قلنا نحن بأن النفس أهم حتى من الزوجة حتى من الأرحام؟ لهذين التقريبين، أن إطلاقات ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا شامل لها المورد، وإطلاقات وجوب المحافظة على أرواح الآخرين غير شاملة لهذا المورد. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى الترجيح بين هذين الإطلاقين. بعض الأحيان يكون عندنا هذا إطلاق ثابت هنا وإطلاق ثابت هنا ويتعارضان فيتساقطان مثل ما راح نشوف في بعض الموارد هنا، فيتساقطان فنبحث عن جهة نرجح بها طرف من الأطراف. يعني لو كان عندنا هنا إطلاق وجوب المحافظة على أرواح الآخرين وإطلاق عدم جواز إلقاء النفس التهلكة في عرض واحد ومتكافئة، نقول نقدم هذا الإطلاق أم هذا الإطلاق؟ إذا استحكم التعارض يتساقط الإطلاقان، إذا تساقط الإطلاقان نبحث عن مرجح آخر نرجح به أحد الطرفين. ما نحن فيه الآن ليس من هذا القبيل حتى نقول انهما تساقطان وبالتالي لا بد ان نبحث عن طرف اخر عن مرجح اخر، وانما نحن بداية نقول هنا اطلاق وهنا اطلاق، لكن الاطلاق الاول تام فيه سعة شمل هذا المورد، الاطلاق الثاني غير تام ما فيه سعة شمل هذا المورد. تخصيص الاطلاق الثاني بماذا؟ بمخصص لفظي، مو ضروري ان يكون عندنا مخصص لفظي. يعني نحن قلنا الان افترض عندنا رواية تقول يجب المحافظة على ارواح الاخرين من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. فرضا من الآية هذه فهمنا منها أنه يجب بالمفهوم مثلا يجب المحافظة على أرواح الآخرين لأن تركها تهلك هذا النوع من أنواع القتل. إنسان يشوف غريق ويقدر ينقذه ويخليه نوع من انواع القتل، ان تسبب عند الله لا اقل تسبب في مختلف يمكن عند القانون الوضعي لا يجرم عليه الإنسان، وإنما يؤاخذ أخلاقيا أنه أنت استطعت أن تنقذ، ليش ما أنقذ؟ ولعله حتى في القانون الشرعي أيضا ما في فد يعني حكم خاص يجرم هذا الإنسان بأن يسجن أو يعذر أو كذا. يحتاج واحد يتأمل شوي فالمسألة ها، لكنه عند الله سبحانه وتعالى يؤاخذ، لأن هذا نوع من أنواع القتل، كان بإمكانه أن ينقذ هذه الروح ولم ينقذها. يؤاخذ عند الله. فنقول أنه يستطيع أن ينقذ هذه النفس. الآية تقول ها تركها تموت قتل، وبالتالي حرام، فيجب المحافظة عليها. احنا عندنا اطلاق الفتل، لكننا نقول ان هذا الاطلاق لا يصل الى رتبة، وان ادى ذلك الى هلاك الناس، بل يقولون مو وان ادى ذلك الى هلاك الناس، بل لو أدى لو كان هناك احتمال بالغ للهلاك، مو 100% أنه يهلك، لأنه ما يعرف يسبح، 80% هذه كده يروح ينقذ. يقولون أن مثل هذه الرواية منصرفة، مثل هذه الآية منصرفة عن مثل هذا الموضوع، إما لمخصص لبي من العقل، هم يقول هنا، السيرة هم تقول هنا بشقة، يا سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، يعني هم عقلا هم عقلاء، بل يمكن القول بأن هناك إجماع على هذا الأمر أيضا لاعتبارات معينة، على أن المورد، على أن الإطلاق لا يشمل هذا المورد، فمخصص لبي موجود. ويمكن أن يقال بل هناك مخصص لفظي، وهو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، وهذا نوع من إلقاء النفس التهلكة. فلهذا نقول أن هذا الإطلاق ما يشمل هذا المورد، إما للمخصص اللبي أو حتى يمكن الدعاء مخصص لفظ المقام، بس مخصص منفصل مو مخصص متصل. يبقى الإطلاق الأول على حاله لا تلقوا بأيديكم ولا تستهلكوا شامل لمثل هذا الموضوع، فما عندنا إطلاقان هنا. فأقول يمكن أن يقال هنا بأن النفس أهم أيضا من ماذا؟ من الغير، من الغير يعني من الزوجة، من الأرحام وهكذا، مو من المعصوم أو من الأبوين، بل حتى أهم من الأولاد. طيب، هذا هو التطور. هذا التطور يصمد أمام البحث أولا. هذا الموضوع طرح ضمن الكواكب المشكوكة لأنه فيه تأمل من بعض الجوانب. التأمل إجا من هذه الجهة، وهي التأمل إجا من هذه الجهة، وهي أن الأهمية إنما تثبت بدليل شرعي، ولو كان هذا الدليل سيرة متشرعية على أقل تقدير، أو حتى في رفع عقلاء بحيث تكون منباطة من قبل الشارع. طيب، هذا الدليل، يعني هذا التصور الذي ذكرتموه أن هذا أشرف، يقول مو كافي، ما يبعث عندنا اطمئنان بأهمية شيء، لأننا إنما نكتشف الأشرفية. الظاهر النقل هذا ترى هذا أشرف. هذا صاحب الدليل الشيخ صاحب الإسلام. اثنين، تحمل أقف المفسدتين أولى. شوف هالكلمة، تحمل أقف المفسدتين أولى. هذا هم نحتاج لنا دليل عليه، نحتاج دليل عليه في هالمورد هذا. أن الدليل الشرعي قال لنا بأن هذا في مفسدة وهذا في مفسدة، لكن تحمل هذه المفسدة أولى من تحمل هذه المفسدة لأنها أقف. وكلامكم هذا جميل، بس نحتاج إلى دليل شرعي. هل هناك دليل؟ ولو كان هذا دليل شرعي كثيرة مغبار كثيرة متشرعية وهي تستبطن الإنبار، صحيح؟ كثيرة متشرعية يقولون ما يحتاج نقول أنها منباط من قبل الشارع الأولى، هي تستبطن الإنبار، بمعنى ان المتشرع ما صار عندهم هذا الامر كثيرا الا لانهم سامعين للمعصوم او المعصوم راضي عنه، والا ما يمكن ان تكون هذه سيرة عند المتشرع. نعم نحتاج ان نبحث عن امضاء لسيرة العقلاء، ان هل هناك سيرة او ارتكاز عقلاء، حتى مو سيرة، ارتكاز عقلاء. دارة سيرة فعلية هكذا فعلوا، دارة ماكو عندنا سيرة فعلية، ارتكاز عقلائي موجود عندنا من المرتكز في أذهان العقلاء أنه كان الموارد آية يسوون هالشكل. وهذا الارتكاز استكشف من مجموعة قرائن. الكلام بأنه من الصعب توفر شرطين في سيرة العقلاء أو الارتكاز العقلائي. الشرط الأول اتصال هذه السيرة بزمن المعصوم. الشرط الثاني موافقة المعصومين لهذه السيرة وهذا الارتكاز. وهذا صعب عندنا، نحتاج إلى كواشف قوية تدل على ذلك، إلى أدلة قوية تدل على ذلك. يعني أنه هل هناك فعلا سيرة عند العقلاء بهالشكل، وكانت هذه سيرة متصلة بزمن المعصوم، والمعصوم يعني كانت بمرأة منه وسكت عنها، لا أقل سكت عنها ولم يردع عنها. المشكك يقول ما عندنا، قبل الكلام عن الدليل الشرعي أو السيرة المتشرعية في سيرة العقلاء، المشكل يقول ما في هذه السيرة، ضعف. تأملوا في الدليل، هل هذا الدليل تام؟ ليس هناك سيرة عند العقلاء أو ارتكاز عند العقلاء ينص على أن النفس تقدم على العضو. يعني العقلاء عادة في سيرتهم أو في ارتكازهم على مر العصور والأجيال ما كانوا يرون أن النفس تقدم على العضو، أو أن العضو يقدم على الجودة، أو أن النفس تقدم على مثل الزوجة وعلى مثل الأرحام. سيرة ما موجودة هذه، ما موجودة سيرة. الشيء الثاني، هذه السيرة ما مرت على المعصوم، يعني لا أقل في الأماكن التي كان يعيش فيها المعصوم ما كانت سيرة العقلاء بهالشكل، بما هم عقلاء بغض النظر عن دياناتهم، لما هم عقلاء ما كانت هذه سيرة المعصوم، سيرة الناس، سيرة العقلاء في زمن المعصومين من زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإلى زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما كانت هذه السيرة موجودة؟ والمعصوم فعلا سكت عنها. الذي يظهر لي والله العالم ان هذا التشكيك من قبل بعض العلماء في غير محل. انه ناصية عقلائية بل هناك ارتكاز عقلائي افضل بالمقام. وكان متصلا بزمن المعصوم ولم يرد عندنا الرد من قبل المعصوم لهذه السيرة وهذه الارتكاز. والظاهر ان هذا الامر مو فقط سيرة وانما فطرة البشر هكذا. يعني لا تقول سيرة عقلاء او ارتكاز عقلاء، وانما هو ايضا بالاضافة الى العقلاء سيرة البشر، حتى عوام الناس وبسطاء الناس هكذا كانوا. يعني عند العقلاء ما اريد اقول بالاولوية، ها ما اقول بالاولوية، اقول لا بالوجود. إلا في مواقف، يعني لما أجي إلى هلاك نفسي أو هلاك عضو من أعضائي، السيرة موجودة عند العقلاء. نعم هلاك عضو من أعضائي أنا أو هلاك نفسي الآخر، لا ما يلزم أقول في السيرة هنا، تقول باللزوم تبعد. ما أقول بالأولوية باللزوم، يعني فد واحد شاف أسد ياكل الثلث واحد، إذا راح هو بدافع عنه يفقد إيده، ينقذ ذاك ولكن سيفقد يده. يقولون بالوجود عقلاء أنه حتى لو هلكت يدك، ما دام قد أنقذت فلان فهذا شيء حسن، او انه واجب. العقلاء يقولون هنا لان هذا واجب. اما ان هلاك نفسي انا متوقف على هلاك عضو من اعضائي، لو فعلت الخيار الثاني سافقد يدا، اما اذا لم افعل الخيار الثاني سوف افقد نفسي، هذا في سيرة العقلاء. وهذا كان حتى على زمن المعصومين. ففي بعض المواطن سيرة العقلاء موجودة. نعم يحتاج واحد يتأمل أنه في كل المواطن في سيرة عقلاء تقول باللزوم، مع أنه في الحقيقة نحن هنا سؤال مو القول باللزوم، وإنما القول بالأهمية، أن هذا أهم من هذا. سؤالنا مو انه يلزم او لا يلزم او انه يفضل او يستحسن، سؤالنا انه هل هناك اهميه لو ما في اهميه. سيرة العقلاء ما تقول ان هذا اهم من هذا، وهكذا يتعاملون في حياتهم. نعم قالوا هناك سيره متشرعيه في بعض هذه المسائل لا في كلها. هناك سيرة متشرعية على أن النفس أهم من العقل. نعم تأملوا في أنه هل هناك فعلا سيرة على أن هلاك، على أن العضو أهم من العضو؟ بعض يقول هذا مو واضح، ان المتشرع هكذا يقول مو واضح. دليل واضح نص ثابت ادنى يدلل اهميه نفترض انه ما موجود، وهكذا المفروض ما موجود. لكن سيرة متشرعة في بعض هذه الموارد موجودة. يعني لاحظ بعض الموارد الأخرى صعب التكلم فيها أو إثبات رب شرعي فيها. أهمية النفس على العضو والبيضة سيرة موجودة. أهمية النفس على الحيوان والأشجار هذه سيرة متشرعية موجودة. لكن أهمية العضو على البضع في سيرة متشرعية. البعض يفكر في مثل هذا. لكن يبدو لي أن لا مجال للتشكيك في مثل هذه السيرة. لا على مستوى سيرة المتشرعة ولا حتى على مستوى سيرة العقلاء. دليل نص ثابت مو واضح الآن. بل أكو ارتكاز في ظن عند المتشرعة وارتكاز عند العقلاء أنه لو دار الأمر على هلاك العضو أو هلاك البضع أيهما يقدر. إلا إذا افترضنا السؤال الآخر وذاك مورد أنه هلاك عضو ذاك أو هلاك بضع من عندي أنا، إما أن يفقد ذاك يده أو أفقد أنا أصبع من أصابعه، ما في سيرة تبعد أن تكون هناك سيرة. يقولون إله الإنسان اللي راح أنقذ ذاك، أنقذ يد ذاك بأصبعه، يقولون الذي ذاك الله خير ما شاء الله عليه. أما هنا نقول أن ذاك أهم من هذا. هالشكل قامت سيرة العقلاء، وبالتالي لو حصل التزاحم يقدم الأهم على المهم. ما يبدو لأن هناك سيرة متشرعة وسيرة عقلاء في هذا الفرض. إذا تغير الطرفان مو في الإنسان نفسه، في الإنسان نفسه بلا كلام. ولهذا عدم التفصيل هنا محل نظر عند الأصوليين. عند بعض الأصوليين ما فصل، قال انه ان العضو مو ثابت انه اهم من البضع. لا نص عندنا، لا سيرة عندنا متشرعية سيرة عقلائية بهالاطلاق. كلام مو دقيق لانه لا بد من التفصيل. ان قلت عضو الانسان نفسه مع بضعه هو فعضوه اهم بلا كلام، اما عضو الانسان نفسه مع بضع الاخر او عفوا العفو عضو الإنسان الآخر مقابل البضع عند الإنسان نفسه، نعم هذا محل نظر. يصعب القول بوجود سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية. أكو هني سيد طبائق رحمة الله، الآية ماذا تقول؟ تقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. هذا الموضوع في دوران الأمر بين هلاك النفس أو هلاك الغير. هنا عندنا إطلاقان، هناك الإطلاقان اللذين ذكر إطلاق وجوب المحافظة على أرواح الآخرين وإطلاق ولا تطلبوا إليكم الاستهلاك. سيد اليزدي ذكر اطلاق اخر، قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطا، مع اطلاق ولا تلقوا بايديكم الاستهلاك. سيد اليزدي قال ويؤثرون على انفسهم، هذا ما يشمل النفس. ويؤثرون على انفسهم، يؤثرون الآخرين على أنفسهم في المال معقول، في الأكل معقول، في المسكن معقول، كل هذا ينطبق عليه ويؤثرون على أنفسهم. أقدم أنا على نفسي في كل هذه الموارد، لكن ويؤثرون على أنفسهم فيها إطلاق يشمل الناس. أنه لو دار الأمر بين قتله أو قتله، واحد منا يقتل. يشملها المورد هنا ويصرون على أنفسهم. وهذه يمكن أن نجد لها مصادق كثيرة في التاريخ، مصادق الإسلام موجودة. إما أن تقتل أنت أو يقتل رفيقه، اختار لكم واحد. واحد يقتل واحد يمشي. نقول هنا قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مش من هالمورد، فيقول أنا أقدم نفسي إيثارا مثل السيد اليزدي. قال هذا ما يدرك المصائب، مو شامل الإطلاق، هذا مو شامل لمثل هلاك الناس. شوفوا تعمل فيه إطلاق إيش من هلاك الناس. الجزيك قال ما في إطلاق، بعضهم قال خلينا نتأمل. نقول أن في الحق احتمال يكون في إطلاق، لكن وش بتصير المشكلة؟ بتصير في تعارض بين إطلاقين. إذا لأن عندنا حالة نقول ولا تلقوا عفوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الإطلاق هذا الإطلاق يشمل المال ويشمل الجاه ويشمل المسكن ويشمل المأكل والمشرب. طيب لكن نقول لا يشمل النفس. ليش؟ لأنه من إلقاء النفس التهلكة. لا تقصد أيديكم من التهلكة، فهناك مخصص من فضل. وهذا تقريبا تصور السيد اليزدي. أما إذا قلنا لا فيه إطلاق حقيقة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شامل لكل الموارد، في إطلاق ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكاهم شامل لكل الموارد، وهذا منها يتعارضان بناء على تكافؤهما فيتساقطان. نروح ندور إلينا مرجح آخر في المقام. هل في مرجح أو ما في مرجح؟ هذا يحتاج إلى كلام. يبدو لي والله العالم أن كلام السيد اليزدي كلام متين، أن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مو شامل لمثل هذا الموضوع. لا أقل هناك إجمال من هذه الجهة، ولا واضح أن المشرع هنا وهو الله سبحانه وتعالى كان في مقام البيان من هذه الجهة أنه يؤثرون على أنفسهم حتى لو كان هذا الأمر متعلق بالناس. فننتهي من خلال كل هذا الكلام إلى نسبية هذه المسألة، ولعله عندما جاءوا بها وقالوا أنها من الكواشف المشكوكة أنها على نحو الإطلاق فيها نظر، لا على نحو النسبية فيها نظر، لا نسبيتان على مستوى النسبي يمكن. ولهذا قلنا أن هناك كثيرة متشرعية اسمها بالنسبة لتقدم النفس. أما تقدم النفس على الغير أو العقل ففيه نظر، فيه تأمل. لا نقدر نقول فيه مشرع، لا أكو خلاف عند المتشرع، فهذا ما نستطيع أن نقول أن هناك سيرة متشرعية واضحة في المقام. في مناقشة مستحيل في بعض من يكون دفاعا عن أرواح، وهذا فيها لا احتمال هلاك النفس صحبة النفس. عشان هذا البحث مثلا أنا الإطفائي، يعني إذا ما نقول 90% في احتمالية الهلاك فنفس الشيء. جيد. دفاع عن العرض احتمال الهلاك وارد. انت بتدافع عن مالك واهلك وممتلكاتك، احتمال الهلاك وارد. بس الشرع يحط على كلمة فيها الموارد موجود فيها يعني، وبالذات مثلا مجالس الدفاع عن الاهل والعرض بغنى فيها في جو أجوبة على هذا. جماعة تقولون في مثل مسألة الجهاد، في مثل مسألة الجهاد، يقول أبو حسن في مسألة، في مثل مسألة الجهاد الجهاد في دليل على مثلا هي مشتوكة فيها مثل ما حدث مثلا يعني. وأيضا حتى العرض بس فيها بأهلك مثلا دفاع عن زوجتي عن أولادي عن مالي، فأهلك مثلا عندي ما يطلب لك أسلحة إذا أنت جاب تقتل تقتل أنت 100% تقتل، هل أكل وأقتل؟ لا اختلف الموضوع. دافع شيء؟ لا شوف موضوع انت حسرت موضوع غيرت من المسائل الاخير اللي جبت غير الموضوع. خذ موضوع الجهاد، لان المسائل الاخير يمكن ان يكون مساقرة القبع لكم للتهلكة. شلون؟ لانه في الحقيقة ما دار الامر بين نفسين. الان واحد هجم البيت، اما ان اتركه يسرق او ان ادافع فاهلك انا، هذا مو متعمد خارج تخصصا. ليش؟ لا لا اسلم اسلم على حيث يمتلك العرض. انت تدفع اذا ما تدافع عن ذلك تقتل او انت تقتل. لا صار مثال ثاني يعني اكو عندنا ثلاث خيارات وخيارين هني. الخيار الاول ان اخلي يعيش في البيت فساد بس انا اخذ رشدي واطلع. الخيار الثاني على كل حال واحد منا مقتول، اما انا وهي، وهذا هو محل البحث. افترض السارق هذا داخل وما عنده الا رصاصة واحدة وسيقتل واحد من لا محالة، هذا نهاية. هذا ينطبق عليه البحث انه النفس هنا اهم من الاخر. اما انه لاحظ ادافع واحتمال انا اقتل، احتمال زوجة تقتل، احتمال ننتصر عليه، هذا مو محل الشاهد. لان الكل معرض للخطر، وفي احتمال التعرض للخطر، وفي احتمال ما في احتمال، وفي احتمال ان ما نتعرض للخطر. بعجل الجهاد انا جيت الحين مثلا يعني توقفت عند الشاهد الاول. وأما الجهاد فأولا الأمر لا يتجاوز موضوع الاحتمال. واحد في الجهاد احتمال، صح ولا لا؟ أنا أروح أجاز بسبب الله عندي يقين بأن أنا أقتل، احتمال، والاحتمال هم مبالغ، احتمال مبالغ. انا اجيب لك احتمالات بعدين بالغ شنو صارت في الحرب العراقيه، بس افضل جهاز احتمال مبالغ. صحيح او واحد شوف انا اجيب لك مثال من امثله الاحتمال البالغ في الجهاز قبل ما اخذ الاجابه على وحده الجهاز. يعني نقل هذا الامر ساعات عندي ولا لا مو تبعد. كان ايام الحراك الايراني في السنين الاولى الحماس كان قوي جدا. كان في ارض الايرانيين يعني هزموا فيها العراقيين فهربوا العراقيين، لكن لما هربوا لغموهم كلها ما طلعوا منها الا انقلبوا، وهم يريدون يقطعون هذا الطريق حتى يتقدموا. كيف يتقدموا؟ شنو سوى جابوا حمير؟ جابوا حمير وخلاها تمر كمحمار، ما ترى خافوا بيه حمير ما قبلت يتقدموا. ها؟ ايه؟ صحيح فهمت الحمير شامل نسكن كما راح مار تسجر يعني اقل شنو يفهم الحمار ان هذا موت مو موت مو يشوف كم شيء دايقه وما قبل يتقدم الحمير. الرواية المنقولة أنه صاروا نفس البسيج يتقدم، طبعا يمكن واحد يقول أن هذا دليل على أن تقنياتهم قوية، لأنه أكو الأدوات وآلات معينة متقدمة بالشكل يسمى ها استداف شنو ظروفه ما أدري، فصار يغامرون الناس يتقدمون من البسيج. هذا الاحتمال فيه بالغ جدا، مع انه مو 100% لكن الاحتمال بالغ جدا. شو قال في الجهاد؟ الجهاد في دفاع عن الناس، بس النفس مو ضروري اللي انا، يعني انا لما اجاهد قاعد ادافع عن الكل بما فيهم انا. الجهاد في سبيل الله هو هذا. الجهاد في سبيل الله هو دفاع زين يعني بعد قضية الدين في الاصل الدفاع الجهاد غير قضية الدين. الجهاد هو دفاع عن الكل ما فيهم انا، فهو بشكل من اشكال دفاع عن الناس. بعد في امور اهم من الناس وهي الدين، واحنا ما قلنا اذا تعارض الدين مع الناس في الجهاد في سبيل الله يتوقف المحافظة على فيضة الإسلام بالجهاد في سبيل الله. الأمر مختلف. طبعا الدين أشرف من الناس. الآية النص يقول لأسهباتهم لعله وسامها المقال الأخير النص يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم أذى من أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذا الإشكال لا يكفيه، لا في شيء أهم. مطلوب ويذكرون ويذكرون مطلوب هلاك يعني الخبر يعني تبرع في الجيش ما لديهم من طعام أدى إلى مرض إلى الخلاف. لا هلاكهم بس يعني ما كان لهم شيء. لو كان يؤدي فعلا إلى الهلاك ما فعلوا يبصر القاء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أهل البيت هنا أحسنوا، لا أنهم ألقوا أنفسهم في التهلكة، لأن مجرد تحمل الجوع عناء الجوع مو إلقاء للناس في التهلكة. أهل البيت هنا كلام الله عليه، وإن كان عند قرائن أن أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى الحسنين رآهما كالفرخين يرتعشان، قد غارت ومضى إلى الزهراء رأى هكذا قد غارت عيناها. بس هذا شنو؟ هذا تحمل عناء، تحمل الجوع، تحمل الجوع في مثل هالموارد يمكن أن نقول عنه ضرر خفيف مو ضرر بالغ. ولهذا الفقهاء يقول أفتوا في كثير من الموارد من جملة في التطهير مثلا، أو في مسألة اللطم على الصدر حتى يحمر، أفتوا بالجواز يعني قالوا وإن كان هذا مورد من موارد الضرر إلا أنه من الضرر الخفيف، وتحمل الضرر الخفيف ها عند العقلاء جائز، والدينهم قال بجوازه إلا واحد من هذا المورد، أنه ثلاثة أيام لا أكل لا شرب في مقابل القيام بهذا العمل النبيل. هذا مو تعلق، تعلق للموت. هذا من المحافظة على بيضة الإسلام. هذا شامل لمثل هالموارد. يعني شوف خليني للطائف، يعني شوف هذا صورة مخصصة، مثال دكتور صورة مخصصة من مناصرة الإمام الحسين سلام الله عليهم كربلاء، صورة مخصصة منه. يعني ليش وجب نصرة الإمام الحسين من كربلاء؟ إليها معاني. ليش وجب زيارة الإمام الحسين هنا في المقام؟ لا نقول وجب وإنما صار الاستحباب استحباب مؤقت في هذا الموضوع حتى لو أدى هذا إلى هلاك الناس، لأن المحافظة على هذه الشعيرة الدينية هو حفاظ على الدين، والحفاظ على الدين أهم من المحافظة على الناس. نعم شوف أقول المسائل هذه في كل مورد من الموارد يحتاج واحد يشخص الأمر فيها. الإمام سلام الله عليه شنو جاوب على المأمون إمام الرضا؟ ألح عليه على قضية الحكم، يقول أنت تصير خليفة ما قبل. بعدين ألح عليه على قضية ولاية العهد ما قبل الإمام. قال له إما أن تقبل أو أن تضرب أحمر. قال الإمام هنا خلاص. ولا تطبق الآية قال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. اختار يوم صالح. ها؟ اختار يوم صالح. لأن أختار يوما أحب إلي من تضرب عنق عنقي. هذا نفس. هذه في مسألة تقييد الإفطار أنه أختار يوم العيد وما أختار يوم العيد. عيدهم. أفطر لو ما أفطر، بس أنا ما أثبت عند الهلال، قطعا ما فيه هلال، شلون ثبتوا دول ما أدري؟ إذا كنت في ظرف التقية، آكل لو ما آكل؟ لا لا لا لا لا هذا الباب لا كان يسمع إجابة، لا، الإمام مو كان يقول أنا، هو كان يجاوب على واحد. لا لا حتى الإمام رضى عليه الصلاة والسلام هو سأل أن قضية نفس ما أقول. الإمام طبق المعنى العام عليه، المعنى العام مو وارد في خصوص المعصوم، لا تلقوا بأيديكم من السرقة ومو خاص المعصوم، عنوان عام. هذا الإمام طبقه عليه. يقول فالإمام الصادق قال لذاك الرجل، قال لأن أفطر يوما حب إلي أن أنتظر بعض الخير بعد أن أقضي. وللفقهاء هنا يقولون بوجوب القضاء، ولكن في مسألة الغروب لا يقولون بوجوب القضاء. يعني لو واحد تقية أفطر في الغروب غير الشرعي، يعني مع غياب القرص أفطر تقية، هل يجب عليه القضاء؟ يقول لا، هذا ما يجب عليه. أما في المورد الأول أنه لو أفطر يوما كاملا كيوم العيد يوجب عليه القضاء. لبحثنا في بحثنا على كل حال. والله على محمد وعلى آله وصحبه.